كريم وجليل بشر الدنيا وإن داعي هادي البشرية في كل حرف ثوان بين السطور معجزة في كل قصة جوا الكتاب في عبا قرآن كريم وجليل بشر الدين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هيخرج سيدنا موسى من مصر، هيتجه فين؟ بيدور على مكان يروح فين بعيد عن طائرة يد فرعون. حدود مصر في عهد فرعون، في عهد رمسيس، كبيرة جدا، محتاج يمشي مسافة كبيرة. تعالوا نشوف على الخريطة ايه المكان اللي ممكن يروح سيدنا موسى. تعالوا نتخيل يروح هنا ولا يروح هنا ولا يروح هنا، ونشوف هو هيختار يروح فين. تعالوا نبص مع بعض على الخريطة دي قدامك. كل اللي باللون الاخضر دي حدود مصر، شايف كل اللون الاخضر اللي قدامك دون مصر، كل دون المكان اللي موجود فيه فرعون. شايف حدود مصر، هنا سوريا، وهنا موجود لبنان، وهنا تحت مصر من الصعيد الى الدلتا، كل دون موجود فيه فرعون. المكان الوحيد اللي يقدر يروحه سيدنا موسى، المكان اللي يقدر يتجه اليه سيدنا موسى، هو مكان وحيد حاطينه لك على الخريطه، هو ده المكان. ده مدين موجود باللون الاحمر زي ما انت شايف، حدود مصر كلها باللون الاخضر. تعالوا نروح الى مدين ونعيش مع بعض اغلب الحلقه هناك ان شاء الله. انا الان في طريقي الى مدين، انا ماسك نفس السكه اللي مشي فيها سيدنا موسى من 3000 سنه، لان دي السكه اللي في اخرها سكه مدين، سكه واعره جدا، وانتوا لا تتخيلوا الحركه صعبه جدا. واصرينا ان احنا نمشي في نفس الطريق اللي نعتقد ان هو الغالب اللي مشي منه سيدنا موسى، او على الاقل قريب منه، لان في الاخر اخر الطريق دون تصل بينا الجبال الى وادي، هو الوادي اللي فيه مدينه مدين. انا عايز اقول لكم يا اخوانا ان المسافه اللي خرج فيها سيدنا موسى من مصر الى مدين 1000 كيلو، 1000 كيلو، حاول تتخيل مشيها في 8 ايام. على فكره يا جماعه، هو اول مره يخرج من مصر، اول مره يغادر مصر، ولذلك شوف الآية بتقول إيه، ولما توجه تلقاء مدين، هو محدد وجهته، أنا عايز أروح مدين، اسمعي مدين لأنها خارج سيطرة فرعون، ولما توجه تلقاء مدين قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل، هو مش هيعرف يوصل، صحيح هو دارس علم الفلك ويعرف يهتدي بالنجوم في الصحراء، لكن مش 1000 كيلو، ومش من مصر لمدين، وهو ما خرجش قبل كده. هو لاجئ الى الله، يا رب انا خرجت عشان نصرت مظلوم، انت مش هتسيبني. وشوفوا في معنى جميل قوي يا اخوانا، تحس في كلامه عسى ربي ان يهديني سواء السبيل، حسن الظن بيك يا رب، انت مش هتضيعني. تحس في كلمه عسى ربي ان يهديني سواء السبيل، انا مش عارف السكه، والسكه بعيده، والغالب لواحد طالع 1000 كيلو من يشوف، لكن انا متوكل عليك، حسن ظني بيك، عشان انا وقفت جنب الغلابه، اقفوا جنب الغلابه يا ناس، هفضل اقولها طول الحلقه دي، اقفوا جنب الغلابه، ساعدوا الضعفاء، انصروا المظلومين. دي رساله موسى اللي بقى بيها كليم الله، نصره المظلوم. سيدنا موسى ماشي، بس هو خلي بالكم من حاجه، اصعب حاجه في الدنيا انك تخرج من بلدك فجاه. الصعب في موسى مش بس انه خرج، انه خرج فجاه من موسى الامير الى موسى المطارد. خرج لينجو بنفسه لمجرد ان ساعه ضعيف، خرج لانه ما فيش قدامه غير انه يخرج. خروج الفجأة معناه ايه؟ لا اكل، لا شرب، لا الكوبة يركبها، لا دليل يدله على الطريق، لا صديق، هارون مش معاه، لا وداع ام، لا حضن ام، حتى اسيا ما قدرش يودعها. خروج الفجأة صعب، فيش اكل وشرب، هتاكل ايه سيدنا موسى؟ انجو بنفسي، هتوصل ازاي سيدنا موسى؟ طب هتركب ايه؟ رجليا. 1000 كيلو سيدنا موسى ما عنديش حل تاني. خروج الفجأة صعب، ومن النهارده يبدأ الترحال في حياة سيدنا موسى. أنا يا اخوانا تعلقت بسيدنا موسى قوي وأنا بحضر قصته، حبيته قوي. سيدنا موسى ما عادش مستقر يا اخوانا، احنا كلنا عندنا بيوتنا، ولما بننقل من بيت لبيت يا وننقل بالعفش والديكور و و ونشتري بيوت ونبيع بيوت، موسى ما عادش مستقر. من النهارده يبدأ الترحال في حياة موسى. من مصر لمدين هيقعد 10 سنين، من مدين لمصر يقعد 15 سنة، من مصر لسينا لصحراء النقب يرجع تاني الى الاردن، الى حدود فلسطين، الى السيف في صحراء سيناء وصحراء النقب، حتى الوفاة 70 سنة بلا استقرار، من اجل الضعفاء، من اجل الغلابه. قول لي بقى، في ملايين في بلادنا غلابه، انت عملت ايه؟ وانا بحكي لك القصه دي ليه؟ انت حاسس تجاهه بايه؟ ده نبيك حبيبك زي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، سيدنا موسى، عشان كده استحق كلمه الله. طب الوضع في مصر دلوقتي ايه؟ فرعون قلب الدنيا، فرعون بيدور على سيدنا موسى في كل مكان. بقى ده الطفل الرضيع اللي نجا مني، كان المفروض اذبحه وهو رضيع، وقتلت الاف الاطفال عشان اوصل له، نجا. وهو دون اللي انا ربيته في بيتي وعلمته، هو دون اللي انا شفته في الرؤيا، هو ده اللي هياخد ملكي. فرعون بيؤمر جنوده في كل مكان في مصر تدوروا عليه، عايزه حي او ميت. اذا كان نجا من 30 سنه من الذبح، هذبحه النهارده، لن يخلف مني هذه المره. فرعون بيفكر كده، جنود فرعون في كل مكان بيقلبوا عليه، كل الدنيا فتشوا بيوت بني اسرائيل، بهدلوهم، عذبوهم بحثا عن سيدنا موسى، بس ما فكروش يدوروا في الصحراء، ما فكروش يدوروا بره مصر، لان اللي يدخل الصحراء دي صحراء مهجوره، اللي يدخلها اكيد مفقود، ولو معهوش نكوبه او دليل اكيد ميت ملوش حل. لكن سيدنا موسى جازف ودخل، لعله بيقول انا كان نيتي اصلح في بني اسرائيل واساعد الغلابه، يا خساره راحت رسالتي. لعله بيقول ليه يا رب انا خرجت فجاه، وهو لا يدري سيدنا موسى ان ده منتهى الحب والاعداد من ربنا ليه. يا سيدنا موسى، لكي تكون كليم الله، لكي تحمل الرسالة لازم تتحمل مشاق، علشان تقوى وتكون قدها تربية القصور ما تنفعش لوحدها، لازم الصحراء والجهاد والتعب والمشقة. أصل كل اللي بيحصل له دوم في الرحلة دي من قول الله، واصطنعتك لنفسي، واصطنعتك لنفسي. الله على الكلمة دي، كل اللي بيحصل لك يا موسى إعداد من ربنا ليك. على فكرة يا جماعة، في قاعدة جميلة بتقول ربما أعطاك فمنعك، وربما منعك فأعطاك. أحيانا يمنع منك اللي نفسك فيه، ويكون ده عين العطاء، ويكون ده منتهى الحب من ربنا. خدوها قاعدة مني يا شباب، اتعلموها من سيدنا موسى. لو أنت على الحق، لو أنت على الخير، لو أنت بتساعد الغلابة والمظلومين، وفي وسط كل ده اتعرضت للمشاق زي اللي سيدنا موسى تعرض ليها في الطريق اللي احنا فيه الآن، فاعرف ان ده من صناعة ربنا ليك، واصطنعتك لنفسي، من سيدنا موسى فقط. كل من يريد الله ويمشي للحق يصنعه الله ويعده بان هو يتعرض لمشاق. ما تزعلش، اصنع، دي من صناعة ربنا ليك. ممكن تبعت لنا على عمري خالد دوت نت النهارده 5 حاجات ربنا اعدك فيها لتحمل شيء للاسلام، لتقدم شيء للغلابه في اي، افتكر تاريخك، افتكر اللي حصل في حياتك. سيدنا موسى ماشي في هذا الطريق الان، واصطنعتك لنفسي، ومكمل. دي مشاعره، بس كمان جواه مشاعر حسن الظن لله، عسى ربي ان يهديني سواء السبيل. ربنا مش هيضيعني، حسنوا ظنكم بالله يا جماعه، لو عملتوا الخير اوعى تخاف، ربك موجود حتى رغم المشاق. حسن ظنك بالله. هو الان فات عليه، انا بقول لكم 8 ايام، يا فات يوم واثنين وثلاثه، مهدد بايه؟ مهدد بالقتل. خلي بالكوا، دي تاني مرة في حياته يهدد بالقتل. المرة الأولانية وهو رضيع ما شافهاش، حكوله عنها، والمرة دي شاف الموت بعينيه تاني مرة. كأن ربنا بيعلمه حاجة تانية مهمة، يا موسى نجوت في الأولى وستنجو في الثانية. كأن ربنا بيعلمه حاجة عظيمة، يا موسى أجلك بين إيديا، يا موسى أجل العباد بين إيديا، يا ناس أجلنا وأرزقنا بيد الله سبحانه وتعالى. ليه ربنا يعرضه للموت مرتين؟ من مين؟ من فرعون، وينجو في المرتين، علشان يعلمنا رزقك وأجلك بيد الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن روح القدس نفس في روعي أن نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها وأجلها. ما تخافوش على أرزقكم، ما تخافوش على حياتكم، اعملوا الصح، اعملوا الحق، ساعد الناس، رزقك واجلك مضمون. اتعلم من سيدنا موسى، اتعلم من الطريق اللي احنا فيه دول لم يصلوا اليك يا موسى. ابن عباس بيحكي سيدنا موسى قبل ما يوصل لمدين، بيقول التصقت بطنه بظهره من شدة الجوع، اكل ورق الشجر، تقيحت فاه، ما هو ما بياكلش، بات ليالي في الصحراء عريان، مفيش حاجه يضغط بيها. انتوا مفكرين 8 ايام في الصحراء؟ تخيلوا الصحراء دي، والله يا اخوانا طول ما احنا ماشيين بيطلع عقارب، قالوا لنا واحنا قاعدين في هذا المكان، قالوا لنا اوعوا حد يقعد، خلي بالكم وانت قاعد ممكن تفاجئ بعقرب، وشفنا كذا عقرب، نشوف صحراء نلاقي تحتيها عقرب. سيدنا موسى بات في هذا المكان، بات في هذا المكان. تخيل وهو بيتحرك في هذا المكان، بيقول لك ابن عباس بيحكي بقية القصة، بيقول ثم سقط نعله، يعني النعله في الثمان أيام النعله تقطع، ثم سقطت جلدة قدمه وقعت، وسقطت أظافره وأدميت قدماه. اتعب معلش، اتعب لله يا أخي، ده احنا بنتعب للدنيا كتير، خلينا نتعب لربنا. سيدنا موسى بيحصل له كده، والنبي حصل له كده، هو أدميت قدماه، والنبي صلى الله عليه وسلم أدميت قدماه، والصغير زي اللي احنا كنا ماشيين فيه لما كان رايح الطائف، هما الاثنين أدميت قدماهم، وهما الاثنين مشي 100 كيلو، صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. وسيدنا موسى اللي بنحبه نبينا، سيدنا موسى حصل له نفس الشيء. معلش، النبي صلى الله عليه وسلم بيقول يبتلى المرء على قدر دينه، فإن كان في دينه صلابة زيد في ابتلائه. قالوا من أكثر الناس ابتلاء يا رسول الله؟ قال الأنبياء، ثم الأمثل. فالأمثل لو كنت بتعمل الشيء وبتتعرض للابتلاء، أنت على سكة الأنبياء، أنت على خطى موسى، أنت كأنك رايح في سكة موسى إلى نبيا ثم إلى الجنة للمقامات العليا في الجنة. سيدنا موسى يا أهل البلاء اصبروا، اصبروا معلش. سيدنا موسى صبر، اتعلموا من سيدنا موسى. معلش لو انت على الخير اصبر، اصبر، انما يوفى الصابرون اجرهم بغير حساب. انا بتخيله دلوقتي بيحفظ، مش قادر يقف، وبدا يقرب من مدين، وبدات مدين تلوح. ممكن اقول لكم حاجه؟ له مين دلوقتي؟ انا عايز اقول لكم على عباده حلوه بدا سيدنا موسى يعيشها في الثمان ايام، الانس بالله. يعني ايه الانس بالله؟ الوحدة ما تبقاش وحدة لو معك الله. جربوا في رمضان يا جماعة، دي عبادة حلوة قوي والله. جرب كده، بدل ما هتروح تفتح التلفزيون وتقول انا هتفرج على التلفزيون ساعتين ثلاثة وهتكلم في التليفون وهلعب بلاي ستيشن يا شباب، لا، ممكن تعمل حاجة، ممكن تأنس بالله، ممكن تقلل سيدنا موسى في وحدته. طب أأنس بالله ازاي؟ ركعتين، ركعتين، صلي. اصل وانت بتصلي انت بتقول الحمد لله رب العالمين، شوف الانس، ربنا يرد عليك حمدا يا عبدي. انت تقول الرحمن الرحيم، ربنا يرد عليك اثنى علي عبدي. النبي علمنا كده. انت تقول مالك يوم الدين، ربنا يقول لك، ربنا يقول لك مجدني عبدي. انت تقول اياك نعبد واياك نستعين، ربنا يقول لك هذا بيني وبين عبدي. الله، سيدنا عمر بن عبد العزيز كان بيقول حاجه جميله قوي، يقول لك لما يقرا الفاتحه يسكت شويه، يقولوا تسكت ليه؟ يقول لهم لاستمتع برب ربي. الانس بالله، ثمان ايام هو مع الله، يأنس بالله. اقول لكم على حاجه جربها، اذكر ربنا بقمه الانس، فاذكروني اذكركم، انا مع عبدي حديث قدسي، ما تحركت، ما ذكرني وتحركت بي شفتاه. قول كده دلوقتي لا اله الا الله، قلها بسرك، ذكرك الله الان باسمك لا اله الا الله. ثمان ايام من الانس مع الله، خلاص اخيرا بدا تلوح من بعيد شجر. يا ترى دي واحة ولا دي قرية؟ احنا وصلنا، احنا على مشارف مدين. الشجر اللي هناك ده يا جماعة، الواحة اللي بعيدة هناك دي، دي مشارف مدين. من هناك، من المكان دون، بدأ سيدنا موسى يشوف المكان، بدأ يسأل هي مدين. استجاب الله دعائك، حسن ظنك بربنا وانسك بالله وصلك للانس بالناس يا سيدنا موسى. الكلمة اللي انت قلتها عسى ربي ان يهديني سواء السبيل حصلت يا سيدنا موسى، وصلنا الى مدين. تعالوا ندخل مدين، هيروح على فين؟ هيروح على المكان اللي بيسقوا فيه الماء، ده المكان اللي بيتجمع فيه الناس. تعالوا نكمل مشوارنا مع سيدنا موسى ونروح الى مدين، الى ماء مدين حيث يجتمع الناس، ونكمل القصة مع القرآن وسورة القصة. قرآن كريم هدى للبشر والدين. وصلنا إلى مدين. تعرفوا أنا واقف فين دلوقتي؟ أنا وصلت لعين الماء المذكورة في القرآن، اللي سيدنا موسى من 3000 سنة وصل إليها. ولو ما كانتش مهمة وملهاش قيمة، في حاجات كثيرة لا تذكر في القرآن، لكن اللي يتعب ويدور يوصل. احنا دلوقتي في منطقة مدين، في محافظة الكرك، في دولة الأردن. ويمكن انتوا شفتوا اللوحة اللي محطوطة اللي بتشير للآية، ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون. احنا الآن في مدين، وصل موسى عليه السلام. يا سيدنا موسى تعبت قوي، معلش معلش، الرسالة محتاجة مشقة، ونصرة الضعفة محتاجة مشقة. هي الحلقة دي كلها ماشية حوالين المعنى دون. يا سلام يا جماعة لو طلعتوا من الحلقة دي زي سيدنا موسى. احنا بنصور هنا، ده مكان هو نصر فيه ضعيف، مطرح ما نواقف، وقف جنب بنتين ضعفة، وجيت هنا ليه وثمان أيام ليه؟ عشان كان واقف جنب ضعيف. دي قصة حياته، دي دي دي دي, دي عارفين السيفي يا أخوانا، عارف السيفي اللي بتقدمه في الشركات عشان يقدروا تقول لهم أنا عملت كذا وكذا وكذا. السيفي السيرة الذاتية لسيدنا موسى عشان يبقى نبي، عشان يبقى كريم الله، نصرة الضعفاء. عايز يبقى لك عند ربنا مقام، شوف وضعك مع الغلابة إيه، وانت تعرف مقامك عند الله. احنا الان في مدين، انتوا مش متخيلين انا وفريق التصوير مشاعرنا ايه. ياه عمالين نتعب من اول النهار لغاية ما وصلنا. على فكرة احنا كنا فاكرين ان هي هتبقى حلقة صغيرة بسيطة، لا ده احنا هناخد مدين على حلقتين، ده احنا بكرة كمان مكملين في مدين. كنا فاكرينها حلقة واحدة، الموضوع عمال يكبر معانا. احنا الان واقفين في المكان الذي جاء فيه سيدنا موسى عليه السلام، من هنا حيؤهل ليكون كليم الله. خلي بالكوا يا جماعة، أنا قدامي، أنا لسه هندخل، وعلى فكرة احنا مش بس هنصور هنا، ده احنا هندخل جوه. أصل لسه البئر جوه تقدر تدخله، وسبحان الله والشمس بتدخله، وسيدنا موسى لما سقى لسه في دخل لجوه، والبئر من جوه قطره مترين، وهنتفرج وندخل من جوه. بس قبل ما ندخل وقبل ما نتكلم هنا، في حاجة لازم نتكلم عليها. المكان اللي أنا واقف قدامه واللي الكاميرا هتخليكوا تشوفوا دلوقتي، ايه ده؟ دي ارض مدين. ايه ارض مدين يعني؟ دي ارض سيدنا شعيب. ايه ده؟ هو سيدنا موسى جه في ارض سيدنا شعيب؟ ايوه، مين سيدنا شعيب؟ شوفوا القران، سيدنا شعيب نبي من انبياء الله، عاصر وقت سيدنا لوط، يعني جه بعد سيدنا ابراهيم، يبعد عن سيدنا موسى حوالي 300 سنه. واهل البلد اللي كانوا عايشين هنا كان سيدنا شعيب ارسل اليهم يدعوهم، لكنهم كذبوا ورفضوا. وإلى مدين أخاهم شعيبا، تقراها كتير في القرآن، حاول معهم. كانوا أرض حضارة وأرض زراعة، وكانوا يعني عايشين حياة كويسة، لكن كانوا بيطففوا في الميزان. نوع من الظلم منتشر للأسف في بلادنا، بيطففوا في الميزان في حاجات كتير. كانت النتيجة أن ربنا أرسل إليهم شعيب، سيدنا شعيب حاول معاهم وبذل معاهم وربنا حلم عليهم كتير واداهم فرص كتير، الحليم الحليم سبحانه. فلما ازداد إصرارهم وفسقهم فأخذهم عذاب يوم الظلة، إنه كان عذاب يوم عظيم. لو هتبصوا على الجبل هتلاقوا إن كان في بقايا بيوت قديمة أوي، كهوف قديمة. حصل زلزال يوم الظل، حصل زلزال شديد في الجبال اللي حوالينا دي، أدت إن الأرض تشققت وسقطت بيوتهم وتزلزلت بيهم الأرض وهلكوا جميعا لأنهم ظلموا بعد حلم الله. أنت بتحكي لنا القصة دي ليه؟ كان لازم سيدنا موسى يجي هنا. ليه؟ سيدنا موسى بيعاني من ظلم فرعون. سيدنا موسى خرج وهو بيقول بقى أنا أخرجت، والظالم هو اللي بقى مكانه، كأن ربنا سبحانه وتعالى بيقول له لا يا موسى، ربك حليم، من أسماء الحسنى الحليم، يمهل لكن إذا أخذ الظالم يعطيه فرصة واثنين وثلاثة. سيدنا موسى محتاج يعرف الحكاية دي بقصة عملية مش كلام نظري. تعال إلى أرض شعيب يا موسى. عرفت سيدنا موسى دي هنا ليه؟ علشان هيتحكاله دي أرض مين؟ دي أرض شعيب، أرض مدين، أرض سيدنا شعيب اللي حصل فيها كذا وظلموا وربنا صبر عليهم وحلم عليهم، وفي الآخر نتيجة كل ظلمهم أهلكوا، وآدي أثرهم يا سيدنا موسى، شوفها بعينيك عشان تعرف إن فرعون مهما ظلم ربنا يديله فرص، لكن إذا أخذه، وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. يا ظالمين احذروا غضب ربنا، اوعوا تستهونوا بحلم ربنا الحليم، لكن اخذوا اخذ عزيز منتقم. لذلك سيدنا موسى ربنا اراد له يجي هنا ليشوف التجربه العمليه دي. اصبر يا موسى، ربنا معاك. يا سلام على تجارب ربنا وهو بيعلم الناس، مش بكلام نظري، بمواقف عمليه. وصل سيدنا موسى الى البير. الله، طب وايه اللي جاب سيدنا موسى الى البير؟ ما كان يروح اي حته في مدين. القدماء كان عندهم عادة ان الغريب لو داخل على منطقة وجعان وعطشان ومحتاج حد يضيفه يدور على المكان اللي بيسقوا فيه المية، لان ده مكان اجتماع القوم وهم بيسقوا، فده وقت ضيافة فممكن حد يضيفه. يعني من الاخر ايه اللي جابك هنا يا سيدنا موسى؟ ابحث عن من يضيفني. وطبعا يشرب 8 ايام عطش. انا متخيل سيدنا موسى عطشان جدا، انا متخيل ان هو طول السكة لعله وقع عدة مرات من شدة العطش والجوع، وصل الى بئر مدين. ايه مستهدفك الان يا سيدنا موسى؟ ماذا تريد؟ حد يضيفني. شوفوا الايات وعيش بقى مع القرآن. ولما ورد ماء مدين، هنا هي دي ماء مدين. ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يفقون. أمة يعني جماعات كتير، كل زعاه وماشية وغنم زحمة، قعدت أمة من الناس يفقون وكله داخل البير ده، اللي عمال يسقي المشاة بتاعته واللي عمال يشرب هو واللي عمال يشيل مية لأهله. المفروض تفرح ولا لا؟ طبعا يفرح. اكيد حد منهم لما هيلاقي واحد غريب واقف على جنبه وشكله جعان وشكله يعني تعبان اكيد هيضيف. اكيد في وسط الامم دي حد هيقول له اتفضل عندنا، وهو ده اللي جاي علشانه. لكن هو لاحظ حاجه تانيه، لاحظ ان في بنتين في الساحه اللي بقول لكم عليها دي واقفين بالغنم بتاعهم على جنب ومش قادرين يقربوا من الميه. انا عايزك تلاحظ حاجه لطيفه قوي. كل شويه الآية بتقول لك إيه؟ ولما وجد ماء مدين، خلي بالك من النص، وجد، حط خطين تحت كلمة وجد، وجد عليه أمة من الناس يفقون، ووجد، حط ثاني خطين تحت كلمة وجد، ووجد من دونهم امرأتين تزودان واقفين على جنب وعمالين يمنعوا تزودان بتمنع الغنم بتاعتها إنها تقرب في وسط غنم الناس التانية. إيه وجد؟ وجد سيدنا موسى تعلم من التجربة. هو أول مرة شاف واحد بيضرب واحد فوكزه على طول فقضى عليه. ثاني مرة اليوم الثاني فلما أم أراد أن يبطش بالذي فكر شو المرة دي؟ لا، الأول يشاهد ويرقب ويشوف يدخل ولا لا ويدخل إمتى. يا سلام يا سيدنا موسى، سيدنا موسى شوفوا يا جماعة، شوفوا التدريب الرباني جميل إزاي. على فكرة ربنا مع سيدنا موسى تدريب مستمر، وكل حلقة هنبص هنقول لكم ده تدريب فالتقى به من مكان إلى مكان. النهارده تدريب شاهد وارقب قبل ما تدخل، حتى لو بتعمل خير فما بالك بقى لو للشر. يا شباب اوعى صاحبك يجرك لمعصيه او لمكان حرام من غير ما تشاهد وترقب. اوعى تسلم نفسك وعقلك للشيطان، اوعى تسلم نفسك وعقلك لصاحب سوء. شاهد وارقب، شوف المعنى الكبير. طيب سيدنا موسى شاهد ورقب، لاحظ ايه؟ شاهد ايه؟ شاف ايه؟ شاف البنتين واقفين على جنب. طب والناس واقفه ازاي؟ وقفة طابور الأقوى فالأقوى. يعني مين اللي بيسقي الأول؟ الأقوى. ومين اللي بيسقي الآخر؟ الأضعف. طب تفرق إيه؟ ما كله هيسقي في الآخر. لا، تفرق كتير. ليه؟ المية دي صافية، المية دي أنا هشرب منها بعد شوية، لكن المية دي لو شربت منها كتير يبدأ الطين والكبر اللي موجود في قاع البئر يعكر المية. فاللي بيشرب الأول بياخدها صافية، واللي بيشرب الآخر بياخدها مكبرة بالطين. طب مين هيشرب الأول؟ الأقوياء. ومين هيشرب الآخر؟ أضعف الضعفاء. مين أضعف الضعفاء؟ بنتين، لأن أبوهم راجل عجوز ما يقدرش يجي يسقي، فاللي بتسقي بنتين فالأقوياء. سيدنا موسى وجد إيه بقى؟ ورقب إيه؟ وشاهد إيه؟ الناس دي بيحكمها منطق القوة مش منطق الرحمة. يا ترى في كم قصة في بلادنا دلوقتي بيحكمها منطق القوة مش منطق الرحمة؟ ويا ترى انت انه فيهم اللي ماشي مع منطق القوة ولا مازال في الرحمة في قلبك؟ قصة البير دي مش قصة واحد سأل حد ليه ربنا حطها في القرآن، انت تبع انه منطق، منطق الأقوياء ولا منطق موسى نصير الضعفاء؟ اختار لك منطق من الصورة دي، بص على البير كويس واختار انت انه فيهم. انت هتعمل زي هؤلاء اللي كانوا واقفين على البير لن يذكروا في التاريخ، ما لهمش قيمه، ولا هتكون زي موسى كريم الله حبيب الله؟ تختار تكون انه فيهم. المكان ده رمز كده، انت انه منطق؟ انت تبع مين؟ انت تبع موسى ولا تبع الاقوياء على حساب الضعفاء؟ يا ترى انت انه فيهم وهتتحاسب ازاي يوم القيامه؟ سيدنا موسى لقى البنتين واقفين على جنب، ولقى الاقوياء بيملوا الاول وبيملوا بالترتيب، الاول يسقي نفسه يشرب هو صافيه خالص، وبعدين يملى لأهله، وبعدين يشرب الغنم والماشية بتاعته، وبعدين يجي الأضعف منه. تخيل البنات بقى على ما يجي عليهم الدور، سيدنا موسى شاف المنظر ده، خلي بالك يا سيدنا موسى انت عايز ايه؟ انا عايز حد منهم ياخدني يعزلني في البيت، حد يصطبخني، ده امل. والبنتين دول البنتين ما ينفعش يصطبخوا راجل، وابوهم راجل عجوز، هيصطبخوا فين؟ طب يا سيدنا موسى خليك بقى مع الاقوياء. ما قدرش، ما قدرش ليه؟ فين الشهامه؟ اسيب البنتين؟ يا سيدنا موسى انت في ايه ولا في ايه؟ ده انت جلده رجلك سقطت في الثمان ايام، ده انت ميت من العطش، ده انت رجليك كلها دم. خلي بالكوا يا جماعه، وهو طالع من مصر صحرة مصر نعمه، على ما وصل مدين الصحرة هنا كلها حجر، يعني هو كان ماشي باقدامه حافيه على طوب وحجر بقاله جبال عمال لغايه ما وصل لغايه هنا. يا سيدنا موسى رجليك وعطشك وبطنك اللي ملزوقه في ظهرك والمأساة اللي انت فيها ومش عارف نجوت ولا ما نجوتش من فرعون، يا سيدنا موسى في كل ده كله بتفكر في البنتين؟ الشهامة أصلا، مش بقولك في حاجة اسمها هتقدم سيرتك الذاتية، في حاجة اسمها هتقدم يعني السجود بتاعك، سابقة أعمالك. أنا سابقة أعمالي كلها مصر الضعيف. على فكرة سابقة أعمال موسى هي سابقة أعمال النبي عشان يبقوا الاثنين أنبياء. ازاي؟ انت واخد بالك النبي لما جه يبقى نبي؟ السيده خديجه بتقول له ايه لما نزل من غار حراء يرتجف خايف؟ قالت له كلا والله لا يخزيك الله ابدا. ليه؟ انك لتصل الرحم وتكرم الضيف وتعين على نوائب الحق وتعين الضعيف وتقف مع المكروب. نفس مواصفات يبقى اللي خلى الانبياء انبياء مصرة الضعفاء. عايز تكون قريب من الانبياء، عايز تكون حبيب الانبياء، عايز تكون على قدم الانبياء، انصر الضعفاء. اهو اللي خلى سيدنا موسى كليم الله، واللي خلى محمد صلى الله عليه وسلم خاتم الانبياء وسيد رسل الله، حاجه واحده، نصره الضعفاء. ما قدرش سيدنا موسى. ممكن اسالك سؤال؟ لو انت مكان سيدنا موسى دلوقتي واقف مكاني وشفت المنظر ده وانت بقالك 8 ايام، تعمل ايه؟ اقول لك هتعمل ايه؟ هتجري جنب وتزق الناس، مش انت اقوى واحد فيهم، وتزق الرجاله كلهم وترمي نفسك في الميه تشرب، مش كده؟ ولا هتقعد على جنب الداير رجليك اللي بقت كلها دم؟ ولا هتنام وتقول افوق بس؟ ولا هتروح لحد من الاقوياء تقول له ممكن تضيفني وتعمل نفسك مش واخد بالك من البنتين نبقى نجيلهم مره ثانيه؟ ما قدرش سيدنا موسى، والله ما قدر. سيدنا موسى ما بيبطلش شهامه. سيدنا موسى ما بيبطلش مصر الضعيف. هيعمل ايه؟ راح للبنتين اللي واقفين على جنب. قال ما خبكما؟ مالكوا؟ في حاجة؟ وشوفوا ما عادش سيدنا موسى بيدخل على طول، بيسأل الأول. يا تدريج، ما خبكما؟ مالكم في حاجة؟ قالتا، شوفوا الآيات الجميلة. ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون، ووجد من دونهم امرأتين تزودان، قال ما خبكما؟ مالكوا؟ قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء، ما نقدرش نقرب لغاية ما الأقوياء والرعاء يمشوا، وأبونا شيخ كبير بيعتذر. هما إيه اللي جابهم هنا؟ بص أدب البنتين، إحنا إيه اللي جابنا هنا؟ أبونا راجل عزيز، وإلا ما كناش جينا، إيه اللي وقفنا الوقفة دي في وسط الرجال في موقف صعب زي ده؟ ما قدرش سيدنا موسى، فخد فسقى لهما. إذا كان المنطق منطق الأقوياء فأنا من الأقوياء، وزق الرجال وسع ودخل وسقى لهما وجاب لهم الميه. نسي جوعه وعطشه وما شربش، حتى من حيث يشرب نسي جوعه وعطشه. ابن عباس يقول لك لم يدرك ان يشرب، نسي. يا عرفت ليه بقى كلام الله؟ انت فين؟ عايز تبقى فين عند ربنا؟ عايز تبقى فين في الجنه؟ بايه تخش الجنه؟ عايز تخش الجنه بايه؟ باي عمل عملته؟ باي ضعيف وقفت جنبه؟ باي يتيم نصرته؟ باي ارمله ساعدتها؟ باي اطفال شوارع وقفت جنبهم؟ باي قريه ضعيفه ضحت للفقراء فيها ووقفت معاهم؟ عايز تخش الجنه بايه؟ بايه؟ سيدنا موسى وقف وساعد فسقى لهما. بس خلي بالكم في روايه ثانيه بتقول ان البير الحته دي كانت مقفوله بصخره كبيره. ازاي كانت مقفوله؟ مش بتقول لي الرعاه موجودين لما شافوه جاي بعضلاته فقرروا ان لا مش هنخليه يشرب؟ فهموا، لقوه راح بيكلم البنتين وجاي بعضلاته وشايل الحاجات السقايه بتاعتهم، فعرفوا ان هم ما يقدروش عليه. فقاموا عاملين ايه؟ في صخره كبيره كانت بتغطي المكان ده ما يشيلهاش الا 10 رجال، فضموا قاموا قافلين الحته دي اللي انا هدخل منها دلوقتي، قاموا قافلين من هنا. خلي بالك انت عشان تسقي ما ينفعش تقف هنا، ده انت لازم تدخل وتدخل لغايه جوه عشان تبدا تسقي. فهم قاموا جايين هنا وقافلين عليها الصخره، ورينا هتشرب ازاي. سيدنا موسى قوه بدنيه هائله، مسك الحجر اللي بيشيله عشر رجال. متخيل سيدنا؟ على فكره النبي وصف سيدنا موسى وصفه فين؟ هو النبي شافه طبعا، شافه فين؟ في رحله الاسراء والمعراج، وبينهم حب شديد، وقابلوا بعض بحب عجيب. على فكره اقرب حد للنبي صلى الله عليه وسلم بعد سيدنا ابراهيم سيدنا موسى. ليه؟ اصل خلي بالك تلت القران سيدنا موسى. فالنبي صلى الله عليه وسلم بحب القران متعلق بسيدنا موسى شيء طبيعي. وحاجه ثانيه، اكثر حد عانى زي النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا موسى. عشان كده كل ما النبي يتاذي او حد يؤذيه يقول رحم الله اخي موسى. يا حبيبه اوعى يا جماعه تكونوا ما بتحبوش سيدنا موسى، اوعى ما تكونش بتحبه زي النبي صلى الله عليه وسلم. لا نفرق بين احد من رسله، هو خالص سمعنا واطعنا، نحبهم كلهم. سيدنا موسى قوه عضليه هائله، فالنبي وقفه في المعراج فبيقول فرايت موسى فقال مرحبا بالنبي الصالح والاخ الصالح. يا على الحب بين سيدنا محمد وسيدنا موسى. يا ريت بني اسرائيل يتعلموا عدم العنصريه، يا ريت يعرفوا مقام سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عند نبينا موسى. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيوصفه فبيقول فرأيت موسى طوالا يعني مش طويل، طوالا دي يعني هو ايه يعني في حاجه طوال. وتخيل سيدنا محمد لما يقول على واحد طوالا مفتول عضل، حاجه يعني حاجه بقى اجعد الشعر، عارف؟ فدخل سيدنا موسى لما حطوا له الصخره فجه وقام شايل الصخره اللي بيشيلها 10 وزحها. علشان كده البنت بعد شويه هتقول يا ابت استاجره ان خير من استاجرت القوي. ده ما شاء الله، ده مش عادي. وممكن اقول لكم حاجه يا شباب، يا شباب اللي بتروحوا الجيم وطول النهار عضلات، اوعى عضلاتك تبقى للشر. العضلات دي انا بدخل الجيم اشوف مئات الشباب عمال يربي جسمه، اوعى تكون للبنات للاعجاب، اوعى تكون للشر، اوعى تحط في جيبك سلاح ابيض او تضرب حد او تستعين بقوتك. خلي قوتك وعضلاتك للضعفاء، اتعلم من البير ده. والله يا جماعه البير ده اكبر تعليم للي يقف جنب الغلابه. تختار ايه؟ تختار ان حد يضيقك علشان تاكل وتشرب الاكل والشرب، ولا الرجوله، ولا الشهامه، ولا الوقفه جنب الضعفاء؟ مو تختار اللي يقف جنب الضعفاء. فبقى كريم الله انت هتبقى فين؟ النهارده في رمضان واجب عمل النهارده كل واحد هيروح يفتكر الصوره دي، وهينزل من هنا ويخلص الحلقه دي يدور على فقير، يدور على ضعيف. خلي بالك احيانا الضعيف بيكون موجود في بيتك، احيانا بيكون امك وانت اللي مستضعفها، احيانا بيكون مراتك، احيانا بيكون بنتك. دور على الضعف يا اخوانا، دور على الضعف. دي سكه الجنه، سكه الانبياء. سيدنا موسى هيسقي للبنتين فسقى لهما. ممكن تيجوا ندخل مع بعض جوه ونشرب من الميه الصافيه اللي موجوده لغايه دلوقتي، واللي بيتسقي منها لغايه دلوقتي، واهل مدينه الكرك واهل مدين واهل الاردن ناس بتيجي وتسقي منها. وانا شفت النهارده لغايه النهارده بيجي رعاه، وما زالت المكان شاهد على قريه مدين. يا رب لا اله الا الله. كل دون ربنا بيختبر سيدنا موسى. ها لسه مع الضعفة، واللي بعد اللي حصل لك مع الرجل في مصر هتوقف لسه مع الضعفة؟ كمل معايا يا موسى ستكون من انبياء الله. تعال ندخل ونتفرج، ندخل جوه. المكان اللي انا فيه ده يشهد علينا من على كل اللي بيشوفه من الوقت. خوف على الناس، خوف على الناس. انا عارف انك هتقول لي يعني موضوع بسيط ان سيدنا موسى ثقل البنتين اللي بيقف مع الغلابه في الصغيره. ربنا بيوقف في الدنيا، ربنا بيجرب عباده مره ورا مره ورا مره، نكحك نكحك نكحك، يعطيهم التكليف الكبير والمنزله الكبيره. سيكون موسى عليه السلام بسبب الوقت اللي انا واقفها في المكان ده رمز وحده الضعفاء في التاريخ. اعظم تجربه لمواجهه الظلم في تاريخ البشريه هتكون مثاليه. اصل وقف مواقف بسيطه، استخدم كوخ الماء والحجر دون هنا، هنا المكان التاريخي اللي ورا في القران اللي سيدنا موسى سقى فيه. انا سعيد ان احنا هنا، سعيد ان احنا صغرنا من جوه، رغم انها شنقه وخطره، لان خطوه غلط ممكن تنزل معرفش يحصل لك ايه. لكن انا عايز اقول حاجه من جوه المكان ده، كنا هنقولها من بره بس انا حابب اقولها من قلب هذا المكان. عايز اقول حديث النبي صلى الله عليه وسلم، عايز اقول ان القيمه العملية المحيطة فوقفنا عن ثلاثة. معلش لو كنت سيئة في الحلقة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم بأن يمشي أحدكم في حاجة أخيه خير له من أن يعتكف في مسجدي هذا المسجد النبوي 40 يوما. تروح يا ناس اللي هتعتكف في رمضان في العصر الأواخر في الحرم المكي والمدني. وسع المسجد، وسع الطريق، وصل قضيتك، شوف قضيتك أسرة ضعيفة عامل لهم مشروع قضية تساعدهم بيه، تحييهم بيه. يا ناس يا ناس بالله عليكم يا اللي عندكم مشاكل، شوفوا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، من فرج عن مؤمن كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، ومن فرج ومن يسر عن معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. سمع الحديث ده، جرب عندك مشكلة، ممكن تجرب ساعات ضعيف أرملة جار صديق قريب، ممكن تقف جنبه حد من عيلتك ضعيف فقير، ممكن تقف جنبه وتشوف ربنا هيعمل معاك ايه. بنفس الاحاديث اللي انا قلتها والمكان ده شاهد عليها وهيشهد عليها يوم القيامه، واحاديث النبي انا مفروض ان انا كنت اقولها من هنا عشان هنتسال عليها يوم القيامه. احد الصحابه بيقول كل يوم بيمر عليا ما يخبطش على بابي ضعيف او فقير اقول هذه مصيبه لذنب اذنبته. يا ترى احنا اذنبنا كام ذنب؟ يا ترى يا جماعه لو النهارده خلص وخلصت الحلقه دي وما لقيتش حد يخبط على بابك او ضعيف تساعده وتروح له، فاعرف انك محروم وان ذنوبك كتيره. بالله عليكم ساعدوا الغلابه. يا سلام يا سيدنا موسى، يا سلام بنصرتك للضعيف. صدقوا احنا محتاجين نتعلم من سيدنا موسى حاجات كتيره قوي. محتاجين موسى في كل يوم عليه السلام في كل يوم في حياتنا، محتاجين موسى يكون بيننا اليوم وعلمنا واقفه جنب الضعفاء ونصرة الضعفاء. محتاجين نتعلم من الرسول صلى الله عليه وسلم اللي كان صفاته علشان يبقى نبي انه وقف جنب الضعفاء. يا جماعه هو دلوقتي فقد وطلع بالميه وخسر طبعا كل الناس اللي كانوا واقفين بره اللي كانوا يعني خلاص اللي كانوا ممكن يساعدوه الرعاه اللي كانوا بره، ولفت البنتين ورجع سيدنا موسى لوحده معهوش حد الا الله لا يؤنسه الا الله. احنا الحقيقه مش هنلحق نخلص حلقه مريم النهارده، حتى كلنا هنكمل بنفس هدومنا، هتشوفونا في حلقه بكره زي ما احنا لان الحلقه كبرت من هنا بسبب الاماكن اللي احنا فيها. انا دلوقتي هننزل ونشرب من الميه ونرجع للاستوديو نحكي اخر كلمتين عن الانس بالله لما يكون موسى وحيد زي ما احنا كده، ونقول نصرة الضعفاء هي قيمة حلقة النهاردة. تيجوا ننزل نشوف المية ونشرب من النار نحاول يعني. بسم الله كده. هي المشكلة ان كل ما نزلنا تحت كل ما الظلمة تزيد، لكن نحاول بسم الله. لكن وجدنا مجموعة كده، مجموعة من الأحجار عليها أثار لهذا الماء، فهنحاول نوصل إليها، لكن قاع الجير وان احنا نجيب بدله مع الاسماس نوصل خالص. فخلونا يعني نرص هذه الاحجار، بس اكثر من كده ممكن ننزلق في قاعدة. انا لبست الشيء من المية انا سيبت المية دي بنية نصر الضعيف وبنية حب سيدنا موسى وبنية ان ربنا يغلب في قلب الواحد من يمشي الناس الغلابة. يقف معه بالصمة كده لعند ربنا يجمعنا بشوية المية دول، وفقاء سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وفقاء سيدنا موسى في الفردوس الأعلى من الجنة. رجعنا من مدين ومدين ما خلصتش على كده، احنا لسه هنكمل بكرة وسيدنا موسى في ظل الشجرة ويبدأ حياة جديدة في مدين. لكن مع نهاية حلقة النهاردة شفت حلاوة القرآن، ممكن تفتحوا النهاردة سورة القصص وتعيشوا مع سورة القصص وقصة سيدنا موسى زي ما حكيناها النهاردة. شفت القرآن يا جماعة، احنا تاني بنذكركم بالحملة بتاعتنا، حملة سنحيا بالقرآن. عايزين الاستيكر ده يكون موجود في كل مكان، استيكر يفكر الناس تعالوا نعيش مع القرآن ونحب القرآن، ده شهر القرآن. رمضان سر تكريمه ان هو شهر القرآن، ممكن نحطه في كل مكان. ممكن ايه؟ طب ايه الهدف من الاستيكر ده؟ عايزين 10 مليون ختمة لكل متابعي البرنامج. وخدوا الاستيكر حملوه ده ونلود من عمرو خالد دوت نت، وادخلوا على الموقع كل واحد يعمل ختمة يبعت لنا عملنا 10 ختمات 100 ختمة 1000 ختمة 2 مليون ختمة لغاية ما نجمع ال 10 مليون نقابل بيهم ربنا يوم القيامة كلنا مع بعضينا. دي كانت حملة خالصين ان كلكم شاركوا معنا فيها. ادخلوا النهاردة على عمري خالد دوت نت هتلاقوا ايه؟ هتلاقوا الشات هنعمله مع بعض النهاردة، هتلاقوا صور الحلقة بتاعت النهاردة، هتلاقوا الاستيكر دون، هتلاقوا الحلقة اللي عايز يحملها وعايز يطبعها او عايز يتفرج عليها. كل حلقات قصص القرآن الجزء الثاني موجودة على عمري خالد دوت نت. شاركوا معنا في الحملة وتعالوا نكمل. بكرة هيحصل ايه سيدنا موسى في مدين؟ ازاي هيستحمل العيشة في مدين؟ هيتجوز ازاي؟ هيعيش ازاي؟ هيشتغل ايه؟ تعالوا نتقابل بكرة ونعيش مع سيدنا موسى في مدين. نشوفكم على خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل حرف ثوان بالسطور معجزة، بكل قصة جوا الكتاب في عظة. Thank you.